ونقد من الفضة مقداره نصف دينار وخمس أي سبعة أعشار مثقال، هذا هو الذهب، مقداره سبعة أعشار يعني سبعة من عشرة من المثقال، والمثقال مقدار الريال السعودي المعروف الأخير، مقدار الريال السعودي نحو مثقالين ونصف، هذا مقدار. بهذا تعرف به مقادير انصباء الزكاة والكفارات وغيرها. تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الخميصة، تعيش عبد الخميلة. الخميصة كساء يكون من صوف أو من خز معلم ومثل الخميلة، فالحاصل أنه يعمل لأجلها أو لأجل عرض من الدنيا، كما في قوله تعالى في شأن المنافقين: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يملكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. والحشاد لو يحصل لهم عرضا من الدنيا لبادروا وجاهدوا من أجل تحصيله لو كان عرضا قريبا. ويقول ذات أخرى: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. ومنهم من يلمزك بالصدقات من يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إلى هم يسخطون. فهذا شأن المنافقين، هم عبيد الدنيا، لم يجاهدوا في سبيل الله لأجل أن تكون كلمة الله العليا ودينه والظاهر، ولم يعملوا عملا صالحا يقصدون به وجه الله، انما قصدهم الدرهم والدينار عرضا من الدنيا. ثم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقول التعيش وانتكش، اي قلبه الله على وجهه بل على ام راسه. فيقال انتكش الانسان بان صارت رجليه اعلى وراسه اسفل، يعني كناية أن الله يغلق عليه أمورا ويعكسها عليه وأن لا ييسر له منها شيء، كما في قوله: وإذا شئت فانتقش، أي إذا أصابت شوكة في رجله لا هيأ الله ولا يسر الله من ينقصها من رجله ويستخرجها منه، مثل كناية عن تعسر أموره وعدم تيسرها، لأنه يقصد بعمله إرادة الدنيا. ثم قال: طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله. قيل إن طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 500 عام، وقيل غير ذلك، وهو معنى قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقيل طوبى مفعول من الطيب، ويا الراحة والطمأنينة والأكل الطيب والراحة الطيبة، مثل قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله أشعل رأسه مبرة قدما، يعني ديدانه الجهاد في سبيل الله، يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله العليا ودينه الظاهر، عملا بقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا منهم، لكنه لا يعرف، عبد تقي خفي، عبد تقي خفي، بذل مهجته لله وقاتل في سبيل الله، لا يعرفه أمير ولا يعرفه خليفة، بل أشعل رأسه